الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن كما تكلمنا في الدرس الماضي سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى التعليق على رسالة مختصرة في الصيام. ومن الفقه في الدين فقه المناسبات، ولهذا المؤمن ينبغي له إذا جاء شهر رمضان يتذكر فقه الصيام، وإذا جاء عيد الأضحى يتذكر أحكام الأضحية والذبح، وإذا جاءته عقيقة هكذا، وإذا كان ذاهبا للحج يتعلم فقه الحج وهكذا، بعضها يتكرر كل سنة فيرسخ مع الأيام. ولهذا من طرق ترسيخ العلم عند المسلم عامة وعند طالب العلم خاصة بأنه يكرر الفقه بحسب مناسباته كل مرة. ولهذا هناك كتب العلم تسمى كتب دورية لا يقرأها الإنسان مرة، هناك كتب موسوعية، وهناك كتب عمورية، وهناك كتب دورية، وهناك كتب يومية وأعظمها القرآن، لكن باقي الكتب ترجع إليها عند الحاجة. لكن هناك كتب تكررها مرة بعد مرة، ومن ذلك كتب الفقه، سيما ما يتعلق بفقه عبادة عظيمة وهي عبادة صيام شهر رمضان المبارك. ولهذا قطعنا درس السيرة وشرح السنة للمزني حتى نكرس هذا الدرس والذي بعده إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله في رمضان نشرح رسالة أخرى في باب أوسع أذكرها لكم إن شاء الله تعالى في موضعها. هذه الرسالة التي سنعلق عليها اسمها الخلاصة في أحكام صيام رمضان. هذه الرسالة جمعتها منذ 5 سنوات تقريبا، وأصلها مجموعة تغريدات كتبتها في وسائل التواصل تذكيرا للناس بفقه الصيام، وكتبت في كل يوم فائدة حتى بلغت 30 بعدة أيام شهر رمضان إذا تم. ثم بعد فترة يسر الله تعالى لي وشرحتها في رسالة سميتها التدليل والبيان على الخلاصة في أحكام صيام رمضان، وهي كما ترونها في ورقات قليلة وترجمت بالفرنسية، ولعل أخانا عبد الله يشرحها لكم بالفرنسية. فهذه الرسالة ذكرت فيها فقط ما يتعلق بصيام رمضان، ولم أذكر فيها ما يتعلق بصيام التطوع ولا بغير ذلك من الأحكام، وإنما ذكرت فيها فقط ما يتعلق برمضان. ولهذا سأقرأها وأعلق عليها على وجه من الاختصار، لأن الغاية هنا ليست تمرير الطالب على الخلاف العالي والنازل وغير ذلك، المقصود لي ولكم هو أن نتذكر أحكام شهر رمضان. لماذا؟ لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولهذا أعظم علم هو العلم بالله. لماذا؟ لأن المعلوم هو الله، ولما كان الله أعظم من غيره كان العلم بالله أشرف من غيره، ولهذا علم التوحيد والعقائد أعظم من العلوم الأخرى، وبعده علم الفقه. ليش؟ وأعظم ما في الفقه علم الأركان الكبرى للإسلام، بعد الشهادتين تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيكون معرفة شهر أحكام شهر رمضان واجبة، ومعرفة أحكام عاشوراء سنة ولا واجبة؟ سنة، لأن العلم تابع لحكم المعلوم، ولهذا من القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولما كان شهر الصيام ركنا من أركان الإسلام صيام رمضان كان العلم به واجبا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى هذا العمل إلا بهذا العلم. ولما كان الأمر مستحبا وهو صيام عاشوراء كان حكمه حكم عمله، فكان تعلمه مستحبا، فتعلم أحكام رمضان من العلم الواجب، وهو الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مقال، يعني في سنده، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث لو صح المقصود به طلبه العلم فريضة فيما افترض على العبد. ولهذا قال هنا في الرسالة، قال: النقطة الأولى، من الواجب على المسلم التفقه في أحكام الصيام. لماذا؟ حتى لا يقع في مفطر وهو لا يدري، أو يحرم نفسه من أمر حلال جهلا وتنطعا وهو لا يدري. لأن المشكلة في الجهل، إما أنك ترتكب أمرا ينقض صيامك وأنت لا تدري، أو أنك تحرم نفسك من السواك ومن الطيب ومن غير ذلك من الماء البارد يعني من حيث الاغتسال لأنك تظن أنه حرام والدين ولله الحمد واسع، فالجهل يضيق عليك من جميع الجهات. وهذا داخل في قول الله تعالى اقرأ، واقرأ أي تعلم تعلم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول لما تكلم على العلم الواجب قال: والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة. صيام رمضان عليكم فرض ولا؟ إذن تعلم أحكام رمضان هي فرض عليكم وعلى أهلكم وعلى أولادكم إن كانوا يصومون، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأن الصلوات الخمس فريضة، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من الطهارة وسائر الأحكام المتعلقة بالصلاة. ولهذا الوضوء، واحد يقول هل الوضوء من أركان الإسلام؟ لا، الصلاة من أركان الإسلام، لكن لما كانت الصلاة لا تصح إلا بالوضوء صارت العلم بالطهارة تبعا للعلم بالصلاة. وبعدها قال: وأن صوم رمضان فرض، يعني ينبغي أن تعلم هذا. قال: ويلزمه، يلزم المكلف علم ما يفسد صومه وما لا يتم أي صومه إلا به. فانتهى كلامه، فأنت ينبغي لك أن تعلم من أحكام رمضان ما يصح به صومك. الأمر الثاني أو المسألة الثانية: فرض الصيام أي صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة ولم يفرض من أول الإسلام. لماذا؟ لما توطنت أنفس المسلمين على التوحيد وسائر العبادات جاء هنا فرض الصوم. ولهذا كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان يا إخوة؟ صام 9 رمضانات، الثانية إلى العاشرة، احسب تجد هذا 10 إلا 2 زائد 1، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما تكلم على مراحل فرض الصيام، قال: فرض الصيام أولا على وجه التخيير، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى، ثم صار صيامه فرضا، وهذا سيأتي تفصيل. في البداية كان ليس واجبا صيامه، إما أن تصوم وإما أن تطعم، وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، حتى نزل قول الله تعالى بعدها في نفس الآيات في السياق في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعل مضارع، مضارع سبقته لام الأمر فيدل على الوجوب، أي من شهد منكم الشهر أي أدركه فليصمه. هذه الآية التي هي جاء بها فرض الصيام. الصيام لغة الإمساك، هذا أمر معلوم، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا وهو الذي يعنينا، الصوم ما هو؟ هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات يدخل فيها الأكل والشرب والجماع وكل مفطر، هذه رؤوس المفطرات، لكن كل مفطر داخل في هذا. ثاني بنية، فمن أمسك لأنه يريد أن يطهر بطنه، ومن أمسك لأنه مل من الأكل، ومن أمسك لأنه مريض لا يستطيع الأكل بغير نية، هل هذا صيام؟ لا، هذا لغة صيام لأن صام عن الطعام، لكن لا يسمى عبادة. العبادة لا بد لها من نية، ولهذا تعريفه الإمساك عن المفطرات بنية. من وين إلى وين؟ من طلوع الفجر الثاني. قال تعالى: كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. فهذا هو زمنه، فليس الليل محلا للصوم، وإن كان في مسألة الوصال وهذا باب آخر. صوم المؤمن متى؟ من الفجر إلى المغرب. الصوم له مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. المقاصد الأصلية هي تقوى الله وتحقيق عبوديته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: لعلكم تتقون. أياما معدودات، الخطاب القرآني عظيم. أولا صدر الآية بالنداء للمؤمنين، فدل على أن هذا أمر يهمك أنت أيها المؤمن. فقال: يا أيها الذين آمنوا، كتب أي فرض عليكم الصيام. ثم سل الله المؤمنين بأن بين لهم أنكم لستم الوحيدين الذين كلفتم بالصيام، بل قد كلفنا من قبلكم من كلفنا. وهذا فيه تسلية، إذا علمت أن السبيل لست أنت فيها بأوحد يخف عليك الأمر ويهون. قال: كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، ثم قال: أياما معدودات، أي أيام قليلة. وهذا أيضا فيه تسلية للمؤمن بأن الأمر شهر ويمضي، بقي عندك 11 شهرا للأكل والتمتع، ثم الصيام محله النهار وبقي لك الليل. فقوله جل وعلا لعلكم تتقون هو المقصد الأعظم والأصل من الصيام، أي أن القصد الأول من الصيام ليس تطهير المعدة وإزالة الشحوم وتعذيب النفس وغير ذلك، لا لا لا، هذه كلها مقاصد تبعية. قد يستفيد الإنسان من الصيام لأن العبادات كلها فيها بركة في الدين والدنيا، لكن المقصود الأعظم ما هو؟ هو تحقيق عبودية الله وتحقيق التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم أو الصيام جنة، أي حمية وسترة، وهذا داخل في قوله جل وعلا لعلكم تتقون. فالمراد من الصيام تحقيق التقوى، ثم يحصل لك فوائد كثيرة من تهذيب النفس على الذكر، من عدم النظر إلى المحرم، من كسر شهوة البطن وشهوة الفرج وحدة الشباب وحدة الغضب، هذه كلها أمور تابعة وليست هي المقصود الأصلي. لماذا ينبغي أن يذكر بهذا؟ لأن لو لاحظتم عندما يقترب شهر رمضان كثير من الناس يتكلم على رمضان وكأنه شهر رياضة نعتاد فيه على كذا ونعتاد، هذا كله تبعي. شهر رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، فأنت تصومه تعبدا لله، أولا طاعة لأمره، ثانيا تحقيقا لتوحيده، ثالثا لتبلغ التقوى. ثم يحدث لك من الفوائد الشيء الكثير، كالذي يقوم في الليل وكالذي يذهب إلى صلاة الفجر، نسائم الفجر عظيمة وتنفع وتعود العبد على النشاط، لكن ليس هو المقصود، المقصود هو تحقيق عبودية الله. واضح الأمر؟ الأمر الذي بعده وهو بما يثبت شهر أو دخول شهر رمضان. يدخل أو يثبت الشهر بأمور: الأمر الأول برؤية الهلال، والأمر الثاني بأن يتم الشهر الذي قبله 30 يوما. ليش؟ لأن إذا كان الشهر الذي قبله بلغ 30 يوما الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص على 29، ليس كالأشهر الشمسية. واضح؟ شهر القمري إما 29 أو 30. إذن الأمر الأول برؤية الهلال، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له. قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، هذه من الألفاظ التي اختلف في تأويلها أهل العلم، لكن أفضل ما يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرى بمراده. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذه العبارة التي احتملت تأويلا عند بعض أهل العلم، فسرها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله في اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن المقصود فاقدروا له، أي فأتموا شعبان، وهذا موافق للقواعد الشرعية، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل نحن في شعبان الآن ولا لا ننتقل إلى رمضان إلا بيقين، إذا لم يأتنا هذا اليقين بقينا على اليقين الذي نحن فيه وهو شهر شعبان، لكن نعلم بأن شعبان لا يمكن أن يجاوز 30، فإذا لم نرى الهلال إذا جاوز 30 فاليوم الذي بعده قطعا هو من أيام رمضان. وهذه الرؤية تثبت برؤية واحد فقط، ولهذا قال ابن عمر في السنن قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية لواحد. وأما عند خروج الشهر فالأقرب أن هذا يكون برجلين، وهذا لعلنا نتكلم عنه لاحقا بإذن الله تعالى. إذن إذا رأى واحد عدل ثقة هنا ثبت دخول الشهر. الأمر الآخر المتعلق بهذا، هل الحساب يعتبر ولا لا يعتبر؟ احنا الآن قلنا يثبت الشهر بأمرين، الأمر الأول بالرؤية، الثاني بإتمام الشهر الذي قبله وهو شعبان. إذن هل يعتبر الحساب ولا؟ يعني بالحساب من الآن يحسبون يقولون رمضان سيكون يوم 11 مايو مثلا، يعتبر ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر بالإجماع. ولهذا احنا عندنا بعض الناس، فئة غريبة من الناس، إذا تكلمت في الصلاة مرسلا يقول لك أنا مالكي، تقول له هو مالك أصلا صلى قابضا وفي الموطأ روى القبض، لكن يقول أنا مالك إذا جلس قبل المغرب، والمسألة فيها خلاف لا إشكال، يقول أنا مالك، يعرف مذهب مالك كم في 3-4 مسائل. إذا جئت إلى هذه المسألة تقول له المالكية نقلوا فيها الإجماع، ابن عبد البر من أئمة المالكية بل من أعيان المغرب رحمه الله تعالى في القرن الخامس نقل الإجماع على أن الحساب لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان العرب فيهم من يحسب، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر راجع إلى أحد جهتين، إحدى جهتين، إما أن يتم الشهر الذي قبله أو أن نرى الهلال. أما الحساب لا يعتبر، لأن لو كان الحساب يعتبر ليش نتعبوا في أنفسنا ومصادر لرؤية الهلال، مراصد عفوا لرؤية الهلال، ويعني إمكانيات من أجل الرؤية وغير ذلك. إذا كان بالحساب كان يكون الأمر سهلا، وقد نقل هذا الإجماع آخرون كابن تيمية وغيره، فهو إجماع، والإجماع دليل معتبر. ولهذا من أصول المسلمين بأنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة وما أجمع عليه المسلمون، لأن هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها لا تجتمع على ضلالة. ولهذا يقول الناظم الكنتي في نظم الورقات يقول حجة إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفضل ما إن أمه لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث مرتفع، أي حديث مرفوع صحيح. فالإجماع ثابت على أن الحساب لا يعتبر. فمن قال لك واحد قال لك المالكية، قل لا لا جاء بواحد متأخر من المالكية دخله ما دخله. إذا عدنا إلى مذاهب المالكية المدونة في كتبهم الحساب لا يعتبر بالإجماع. الأمر الثاني وهو مسألة يكثر الحديث حولها، وهي هل الآن، وهي تسمى بالعرف الفقهي مسألة اختلاف المطالع، وهي هل إذا رؤي الهلال في الجزائر يلزم تونس، أو إذا رؤي في مكة يلزم سائر دول في العالم، أو أن لكل بلد رؤية؟ أجيبه لكل بلد، ولا واحد يخالف. هذه مسألة معروفة قديمة وقع فيها الخلاف، هل إذا رآه واحد لزم الآخرين لأن الهلال واحد، أو أن لكل بلد رؤية أو لكل جهة من الأرض رؤية؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، ولن أطيل فيها لأن لا نطيل الكلام في خلاف لا يترتب عليه لنا ثمرة، لأن كل العلماء المعاصرين ممن وقفت على كلامهم اتفقوا على كلمة، وأننا في هذا الزمن وكل واحد عنده دولته يتبعها، حتى الذين قالوا الأصل بأن الرؤية واحدة قالوا الآن لا، لكل بلد، كل واحد في بلد يتبع الحاكم الذي في تلك البلد. فأنت في الجزائر تتبع قول المفتي في الجزائر، وأنا في تونس هكذا، وأما في بلدي الغرب وديار غير المسلمين ماذا نفعل؟ نتبع المراكز الإسلامية التي كلفت بهذا، فإن أخطأوا فعليهم، وإن أصابوا فنحن تبع لهم. أما ما وكنا نراه في زمن مضى، كنت أراه خاصة في باريس، هذا معيد يوم العيد يأكل وهذا صايم، واحد صايم على مكة وهذا صايم على الجزائر، جنون الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. هذا دليل على ماذا؟ على أن الأصل في هذه العبادات أنها لجمع الناس لا لتفريقهم. أنا في تونس أصوم على مكة ليش؟ هل أنا أصلي على العصر الذي يكون في مكة؟ إذا كان عندهم العصر عندنا نحن الظهر، هل هذا معقول؟ ليس بمعقول. كل بلد له رؤيته، فإن كان هم قد أخطأوا أنت ليس هذا من مشمولاتك، أنت مسلم توافق ما عليه الناس. ولهذا العلماء قديما، وهذا عند المالكية معروف، يقولون إذا رأى واحد الهلال بنفسه، بعضهم قال يصوم سرا، وبعضهم قال لا يصوم، وبعضهم قال يخبر الحاكم فإن قبل قوله صام وإلا لم يصم، إلى غير ذلك. هذا كله يدل على ماذا؟ لم يقل واحد يأتي يصوم أمام الناس ولا يبالي، لأن الأصل في هذه العبادات أنها عبادات تكون بالاجتماع. ولهذا انظروا، وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام على التراويح، وهذا يحدث خاصة إذا كانت التراويح في الصيف، هذا يصلي على 12 درجة، وهذا على 15، وهذا على 18، هذا يصلي، هذا يخلط وقت التراويح حتى يكون عنده عشاء والآخرون خرج، فوضى عجيبة. وهذا كله ليش؟ لأنه من الجهل السائد بين الخلق. وبعضهم يقول أنا رجعت إلى أهل العلم. رجعت إلى أهل العلم في ماذا؟ أن تكلم أهل العلم في فتوى خاصة بهذا الواقع، لا تأتيني بفتوى أخرى أجيب بها غيرك في غير واقعك. والعلماء لهم دراية عظيمة بالواقع، لكن أنت ينبغي أن تسأل بسؤال كامل شامل. ولهذا هذه الفرقة أحدثت أمرا عجيبا، وبعضهم لا يصلي الفجر، وبعضهم لا يصلي كذا، وبعضهم فيه هوى، أقول بعضهم، وبعضهم صادق لكن لبس عليه، لكن بعضهم فيه هوى. ليش؟ لأنه لا يثير هذه المسألة إلا إذا تأخر وقت العشاء في الصيف، أما في الشتاء سهل فلا يثير هذه المسألة. إذا كان التوقيت خاطئا فهو خاطئ في الصيف والشتاء، قد يكون أبعد في الصيف، لكن الخطأ خطأ. لكن لو لاحظتم هذه المسألة تثار في الصيف متى اشتد عليهم الصلاة في ذلك الوقت المتأخر، وبعضهم يذهبون ويصلون في قاعة، وبعضهم كذا وبعضهم كذا، هرب بعضهم من بدعة وقع في شيء ليس ببعيد عنها. وإلا صلي في بيتك إذا كنت لا ترى جماعة المسلمين على حق. فالحاصل أن لا ينبغي كثرة الخلاف في هل المطالع تختلف أو لا تختلف، تختلف أو لا تختلف، هذا القول الآن مسألة تبحثها علميا لا إشكال، لكن في حيث التطبيق كلهم يقولون عليك أن تتبع الدولة التي أنت فيها. الأمر الذي بعده وهو مسألة عقد النية، احنا الآن تكلمنا على الأمر الذي يثبت به الشهر، الأمر الذي بعده هو عقد نية الشهر. قال هنا في الرسالة، قال لا بد من عقد نية الصيام أول ليلة من رمضان وتكفي لكامل الشهر ما لم ينقطع صومه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا بخلاف صيام التطوع، فإن صيام التطوع يجوز عقده من وسط النهار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إذن أنا صائم، ولكن يحتسب له الأجر من بداية نية الإمساك. فهمتم؟ أما صوم الفريضة خاطبك الله بأن تصوم الشهر كاملا، فلا ينبغي أن تتأخر نيتك عن دقيقة من هذا الشهر، فاليوم الذي ليس لك في بعضه نية هو غير محسوب عليك، محسوب لك، فينبغي لك أن تكون قد نويت صيام كل الشهر. لكن هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي هل تجدد النية في كل ليلة، أو أن النية الأولى التي تعقدها في أول شهر رمضان تكفيك؟ قول المالكية هو الثاني وهو الحق، بأن الإنسان إذا عقد نية أول ليلة من رمضان تكفيه إلى آخر الشهر ما لم ينقطع، مثلا كمرأة تنقطع بحيض يطول هنا تجدد النية، سفر يطول يجدد النية. ومذهبهم في هذا قالوا ركعات الظهر، هل تحتاج نية كل ركعة، ولا إذا دخلت في الظهر تدخل فيه بركعاته كل الكل؟ الآخرون قالوا لا، قالوا أيام رمضان عبادات مستقلة. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أننا نفصلها بأكل وشرب، وكل يوم تأكل وتشرب تقطع أنت الصيام فتحتاج تجديد، قالوا كخمس صلوات في يوم كل صلاة تحتاج نية. قولهم له وجه، لكن الأقرب الأول، لأن رمضان عبادة واحدة، ثم الواقع يوافقه. هل في واحد يعقد نيته في أول رمضان، لأن سيصوم النصف الأول وأن يصوم النصف الثاني لا يمكن. يعني أغلب الناس المسلم إذا نوى يصوم الشهر، لكن لو عرض له أمر هذا شيء آخر. إذا تحتاج نية واحدة، ثم هذه النية هل تحتاج منك أن تقول اللهم إني نويت صيام رمضان سنة 1442؟ إيه؟ لماذا لا تقول نية في القلب؟ طيب لماذا في الحج نقول اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة؟ أحسنت، قال هذا خاص، لكن بعضهم قال ليس خاص، هذا كتكبيرة الأحرام في الصلاة وليس من باب الجهر بالنية. تكبيرة الأحرام تقول الله أكبر، ليس فيها جهر بالنية. أما جهر بالنية أن يقول نويت صلاة الظهر، لا. ولهذا القاعدة ما هي؟ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. إذن قالوا النية تكون في أول الشهر، ثم أنت إذا قمت أول ليلة من رمضان تتسحر، نية هذه ولا نية؟ نية، لأنك ترى نفسك ليلة رمضان تصرفك ليس كالليالي العادية. إذن مجرد حركتك تدل على ما في قلبك من الاستعداد لرمضان. الناس بدأت تشري من الآن، واضح؟ إذن فيه استعداد، هذه هي النية، لا تحتاج أن تتلفظ بشيء من هذا الأمر. ولهذا يقول ابن جزي الغرناطي المالكي، يقول تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما لم يقطعه. المسألة التي بعدها شروط الصيام. يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، وتزيد المرأة على ذلك الخلو من الموانع وهي الحيض والنفاس. وهذه الشروط اختلط فيها شروط الصحة وشروط الوجوب. قوله يجب الصيام على كل مسلم يخرج بهذا الكافر، فلو أن الكافر صام لا يجزيه الصوم. كثير من الكفار يصومون عن الأكل أياما ولكن لا ينفعهم بحال من الأحوال. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الأمر الثاني قال عاقلا، فإن المجنون لا تصح منه العبادات لأنها لا نية له. الثالث بالغ، وقوله بالغ هنا هذا شرط صحة ولا شرط وجوب؟ وجوب، لأن لو واحد قبل البلوغ صام صيامه صحيح؟ صيامه صحيح ولا صحيح؟ نعم، لكن هي نافلة في حقه، لكن هذا شرط. ولهذا قلت لكم هنا ينبغي الكلام أن يرتب، توضع شروط الصحة وشروط الوجوب. شرط وجوب أي أن الصوم لا يجب عليه إلا بعد البلوغ، لكن يصح منه. متى يصح منه؟ إذا كان مميزا. أما إذا كان صبي لا يعرف ليس له نية. أما إذا كان يستطيع أن يعقد نية ولو لم يبلغ فهذا صيامه صحيح، لكن لا يجب عليه إلا بعد البلوغ. قال صحيح، عكس الصحيح من هو؟ المريض. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لو صام المريض صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، لكنه إذا شق على نفسه ارتكب أمرا لا ينبغي له، وربما دخل في أمر محرم إذا كان يؤدي إلى الضرر، لكن صيامه صحيح. إذن هنا الصحة شرط صحة ولا شرط وجوب؟ لا وجوب، لأن لو صام كان صحيحا. شرط وجوب أي أنه لا يجب عليه الصوم. ثم قال وتزيد المرأة الخلو من الحيض والنفاس. الخلو من الحيض والنفاس، لو المرأة حائض لو صامت صحيح صيامها؟ غير صحيح. إذن هذا شرط صحة، فالمرأة الحائض لو صامت صيامها مردود بالإجماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، دل على أنه إذا جاء الحيض ذهبت الصلاة وذهب الصيام. طيب لماذا المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا؟ صلاة يومية. أحسنت، إذن هذه عبادة تتكرر، وأما الأخرى تتكرر مرة في السنة. والجواب الثاني أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شاء هذا. هذا جواب ولا جواب؟ وهذا الذي أجابت به عائشة لما جاءت المرأة وهي الربيع بنت معوذ، سألت عائشة رضي الله عنها قال لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عفوا حديث معاذ العدوية. قالت لها عائشة رضي الله عنها قال قالت أليست إذا حاضت، عفوا، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن بماذا استدلت عائشة؟ بما شاء الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ شرعه. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعائشة أولا قالت لها أحرورية أنت، يعني خارجية، الخوارج كان عندهم هذا التنطع، حائض وتصوم والعياذ بالله، تظن أنها تتقرب وهي تبتعد عن الله جل وعلا. فعائشة قالت لها كنا نحيض فنؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، ويكفي هذا في أصل الجواب. ليش؟ لأن الأمر كما يقول الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أنت مسلم؟ نعم، إذن أنت تسلم لله. إذا علمت حكمة الشيء فبها ونعم، إذا غابت عليك الحكمة قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يتصرف مع عبادات الله، إذا أقنعتني سأفعل، إذا لم تقنعني لم أفعل، ومن أنت أصلا حتى تحتاج هذا؟ ولهذا بعض المحجبات تستعمل، بعض البنات اللاتي لم يتحجبن بعد تستعمل في عبارات هي إلى الكفر منها أقرب للإيمان، تقول ما تقتنعت سأتحجب. إذا أنت غير مقتنعة، إذا غير مقتنعة بالحجاب ولو لبست النقاب أنت غير مسلم. لأن فرق بين عدم الاستسلام الظاهر بأنك لا تفعل تقصيرا منك وعدم الاستسلام الباطن بأنك معاند لله، هذا بلية عظيمة. ولهذا من كان لا يشرب الخمر لكن يقول الخمر حلال هذا مسلم؟ هذا الاستحلال وهو كفر بإجماع المسلمين. بينما الآخر يشرب ويقول لك عفى الله عني هذا عاصي يرجى له التوبة. واضح؟ المسألة التي تليها وهي الصبي هل يصوم ولا لا يصوم؟ الصبي يعني من لم يبلغ. قال هنا في الرسالة قال صيام الصبي الذي لم يبلغ غير واجب، ولكنه ينبغي تعويده على هذه العبادة العظيمة تدرجا كما كان يفعل السلف رضي الله عنهم. ولهذا قالت الربيع بنت معوض قالت كنا نصوم أي عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار ونصنع لهم اللعبة من العهن أي من الصوف فنذهب بها معنا به معنا أي الصبي. قال فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتم الصيام. رواه البخاري ومسلم. إذن كانوا يعودونهم ويحتالون عليهم، لكن لا تشق على أبنائك ولكن عودهم، والتعويد يكون بلطف. فهذه السنة ستصوم أياما أو يوما، ثم إذا رأيته قد شارف على الهلاك لا تتركه، الله الذي خلقه لم يكلفه بذلك بعد، لكن أنت عوده حتى إذا بلغ لا تشق عليه العبادة. ولا بعض الناس، يعني نحن بين أمرين متناقضين، إما واحد يترك أبناءه الكلية حتى إذا جاء البلوغ تطلب منه صيام شهر كامل قد يصعب عليه، والثاني أن بعض الناس يحاول أن يشدد على أبنائه ولو كانوا صغارا. كن رفيقا حليما وكن على توازن في هذا الأمر. النقطة التي تليها وشرفنا على الإنهاء لأن الوقت يتأخر، وهذه ذكرتها، بأن الحائض والنفساء طبعا تصوم ولا عفوا تفطر ولا تقضي، عفوا تفطر وتقضي بخلاف الصلاة. ولهذا يقول القحطاني في نونيته يقول تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان كما ذكرت، إن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر. المسألة التي تليها وهي النقطة التاسعة يرخص الفطر للشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وعليهما فدية لأنهما لا يستطيعان القضاء. الشيخ الكبير الذي عجز عن الصوم صار لا يستطيع البتة، والمريض الذي لا يرجى برؤه غالبا من عنده مرض السكري وبعض الأمراض المزمنة التي تلزم العبد الفراش. فإذا جاءك الطبيب وقال لك أنت لا تصوم وهو طبيب ثقة فهنا تأخذ بقوله ولا تصوم ولا تصوم، لكن هذه عبادة كلفت بها والله تعالى أمرك بالصيام، فإن لم تستطع أمرك بالبديل عن هذا الصوم وهو الإطعام. قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين. هذه الآية بعض الناس لا يفهم آيات الصوم قد تشكل عليه، يقول كيف الله تعالى قال وأن تصوموا خير لكم، يعني جعل الخيار. نعم، كان الأمر في أول الإسلام على الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم جاء الأمر بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الآية ليست منسوخة لكل الناس، وإنما هي منسوخة في حق من يستطيع الصوم، فمن كان يستطيع فينبغي له أن يصوم، لكنها قال بقي حكمها عند الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. ومعنى هذا أن رخصة الإطعام باقية لمن شق عليه الصوم، لأن الله تعالى جعل الفدية بديلا للصوم في أول الإسلام، جاء الأمر بالصوم لمن يستطيع وبقي التخيير لمن لا يستطيع، فمن كان لا يستطيع فعليه أن يطعم. ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، أي في الأول، قال فأجزأ ذلك عنه، قال ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال معاذ رضي الله عنه فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا من فقه الصحابة ودرايتهم بالقرآن، فإذا قرأت كلام معاذ رضي الله عنه تفهم معنى الآية ولا إشكال في هذا الأمر. إذن من كان لا يستطيع الصوم فعليه بالفدية. طيب كم هذه الفدية؟ إيه أجيبه، كم يطعم؟ بعضهم قال مد، إيه مسكين كم؟ بين قصعة وحفنة يختلف الأمر، مد ولا صاع ولا نصف صاع؟ صاع كم من مد؟ أرى عمدا نصف صاع كم من مد؟ اثنين، والمد يعني إما واحد ولا نصف ولا ربع، أيهما أقرب؟ عند المالكية وعليه جماعة من أهل العلم يطعم مدا، وجماعة من أهل العلم قالوا نصف صاع، لكن هذا قول مسألة يصعب فيها الترجيح، ولذا نأخذ بقول المالكية مد. المد ما هو؟ يعني ربع صاع. يعني في الرسالة قلت الفدية في الصيام عن كل يوم ربع صاع أي مد، وهي نحو 600 جرام من طعام البلد، إما كسكسي ولا مقرونة ولا روز ولا غيره، يعني بين 500 إلى 600 جرام عن كل يوم. سهل ولا لا؟ ميسور جدا، ما أرخص هذا ولا 5 أورو. يقولك عن كل يوم 5 أورو، طب بالله 600 جرام كسكسي 5 أورو لا يجوز، لا، لأن الله تعالى قال إطعام مسكين، فقد تعطيه الفلوس يمشي يشري دخان، صحيح؟ ولهذا لماذا نشدد على أنفسنا؟ نخرجها طعام. طيب كيف تخرج طعام؟ في النقطة التي بعدها قال الفدية إما طعام بقدر مد، ني تعطيه حبة كذا، أو تعطيه وجبة مطبوخة تشبع رجلا واحدا أي مسكينا عن كل يوم، سهل الأمر، إما أن تعطيه ني هو يتصرف، أو أنك تطبخ له، فإذا كان طيبت له أنت صح كسكسي مثلا يأكله واحد يشبع ولا أطعمت مسكينا ولا يكفيك. ولهذا كان أنس لما كبر يصنع جفنة كبيرة ويدعو الفقراء ويأكلون منها، لكن هنا الله تعالى قال إطعام مسكين عن كل يوم مسكين، فلو أعطيت لنفس المسكين كل يوم لا إشكال، لأن كل يوم هو فطر مستقل، بخلاف فدية المجامع لا بد من استيعاب 60، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 60، هنا عن كل يوم مسكين. فلو أنك عندك جار فقير كل يوم تأخذ له وقت المغرب إفطاره أطعمت واحد، في الثاني نفسه، لأن كل يوم كفارة مستقلة، فلا بأس من تكرار ذلك، أما تعطيها لجماعة أو لواحد الأمر في هذا واسع. طيب إذا كان صمت نصف الشهر استطعته تطعم النص الآخر، إذا أفطرت كل الشهر تعطي على كل الشهر، إذا كان الشهر 29 تخرج 29، إذا كان 30 تخرج 30، إذا أردت أن تزيد هذا إحسان منك، والإحسان باب واسع، واضح؟ لا بأس، لكن الأحسن إنسان لأنه لا يدري متى يدركه الأجل، مثلا إذا كان يعرف أنه لن يصوم كل الشهر، في النصف الأول يخرج النصف الأول ثم في الآخر يخرج الآخر، فلو شاء أخرج في الآخر لا إشكال، الأمر في هذا واسع. الأمر المهم ما هو؟ ليس في كيفية إخراجه، الأمر المهم في إخراجه على الوجه الأحسن للفقراء. فإذا كنت أنت تعرف أن هذا جارك إذا كان أنت لم تأته بتلك الوجبة في تلك الليلة ليس له شيء، طبعا هذا كلام في فرنسا نظري قل جدا، لكن في بعض البلدان ربما بعض الناس ليس عنده عشاء ليلة، فهذا لا بد أن تأتيه بكل يوم، ولا بأس أن تعطي قبل الموعد لحاجة، واضح؟ أو تستدعي، الأمر واسع. لو تستدعي يفطر عندك أنت قد أطعمت عن كل يوم مسكين. أما ما يقول سانكورو صراحة مبلغ غالي بالنسبة لما كلفنا الله. بعض الناس يقول الناس يحتاجون مال، طيب يقول ورب الناس قال هذا، يا من يغلب؟ غلط. هذه الاستعراض العضلات على الشرع والاستدراك على نصوص الشرع خطأ، يوشك أن يكب العبد في على النار في وجهه، هذا أمر آخر نحدي فيه الآخر إن شاء الله، فغلط. ولهذا بعض الناس أنا ماذا أقول له؟ أعطيه طعامه الفدية على الوجه الذي جاء به الشرع، ثم أعطيه حتى 100 يورو. أنت كريم وتحب تعطي المال والمال أنفع، أعطيه. أنا سهلت عليك وقلت لك 600 جرام كسكسي كم قيمتها؟ ولا شيء. طيب بقي عندك 5 يورو الباقي أعطيه إذا شئت أنت، كلها تنطع من الناس. ثم يقول لك الدين يسر، هو أنا جبت لك الدين يسر وأنت لا تريد أن تتبع، فهمتم؟ ولهذا ذكرت لكم في البداية بأن تعلم أحكام الصيام ونشر مثل هذه الأمور هو فيه تعليم للمسلمين، ثاني في بيان محاسن هذه الشريعة. النقطة الأخيرة ونختم بها لضيق الوقت، المرأة الحامل والمرضع إن خافت على نفسها أو على صبيها فلها أن تفطر وتقضي متى تيسر لها ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف قديم بين السلف والخلف في التفريق بين إن خافت على نفسها أو على ولدها أو على الاثنين أو على أحدهما، لكن عند المالكية قالوا تفطر وتقضي، واضح؟ وفي الحديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة يعني يقصر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، أن الله تعالى وضع عنها، واختلفوا هل وضع عنها ولم يكلفها بقضاء أو وضع عنها وكلفها بالقضاء فقط أو وضع عنها وكلفها بالقضاء مع الفدي، خلاف معروف ليس هذا محل بسطه، لكن أنا ذكرت القول المشهور عند المالكية وهي أنها تفطر وتقضي، متى تقضي؟ متى استطاعت، ولكن لا ينبغي لها أن يدركها رمضان الذي بعده إلا إذا كانت مضطرة لهذا الأمر. نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.